خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه مشاهدي الكرام ما زال الحديث بنا مستمرا في أفياء هذه السورة العظيمة سورة النساء وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا هذه الآية العظيمة تضمنت آدابا كريمة تهم كل مؤمن ومؤمنة وعلينا إن شاء الله أن نستبين ما فيها في هذه الحلقة مع المشايخ الكرام الدكتور عبد الرحمن الشهري والدكتور مساعد الطيار ونسأل الله بمنه وكرمه أن يلقي الحق على قلوبنا وألسنتنا وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه نبدأ بالشيخ مساعد في تعليقه حول الآية تفضل. نعم كنا وقفنا في اللقاء السابق على مفهوم أولي الأمر منكم نعم لو أكدت هذا المعنى مرة نعم. أخرى القضية في هذا قلنا أن السلف رحمه الله تعالى لما فسروا الآية بعضهم قال أمراء السرايا وبعضهم قال العلماء والمحصلة النهائية في هذا الأمر أننا ننظر في كل ما يتعلق أصلا بحياة المسلم سواء كانت حياته الخاصة أو حياته العامة الملك والوزير والرئيس والمرؤوس كلنا محكومون بهذه الشريعة فإذا جاء أمر من الأمور للدولة فإن في النهاية مرتبطة بقضية الشرع هل يبيحها الشرع أو لا يبيحها والذي يعرف هل الشرع يبيحها أو لا يبيحها هم العلماء فإذا أولو الأمر في الحقيقة هم العلماء إذا يؤول الأمر إليهم في النهاية والحاكم إنما هو منفذ لشرع الله سبحانه وتعالى ولا يجوز أصلا أن ينفذ الحاكم ما يخالف شرع الله وإلا لبين له العلماء خطأه وخلله في الحكم فإذا أولو الأمر منكم الصحيح أن المراد بها هم العلماء الذين يبينون شرع الله ولما كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم أمراء السرايا من العلماء قالوا أمراء السرايا فهذه قضية مهم أن ننتبه لها لأن بعض الناس اليوم يتخذ أولي الأمر ويجعلها في أولي الأمر أي في الملك أو السلطان أو الرئيس ووزراءه وأمراءه على المناطق فيجعل هؤلاء هم أولي الأمر وهذا تقصير في فهم المراد بأولي الأمر أي نعم ويؤكد هذا معنى هذه الآية لأن الله قال أي نعم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم نعم الموضوع مرتبط أي نعم يعني لو ردوه إلى العلماء الذين يستطيعون استنباطه لعلمه الذين يستنبطونه منهم وقصة عمر واضحة لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فجاء عمر وهو مضطرب فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤذن له ثم استأذن فلم يؤذن له ثم استأذن فأذن له فدخل فقال يعني للنبي صلى الله عليه وسلم أطلقت نساء قال لا مباشرة خرج عمر إلى الناس وقال لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وعد نفسه رضي الله تعالى عنه من أولي الأمر الذين استنبطوا الحقيقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلوا على الشائعات، ما راح يردد مثل ما ردد الناس، بل ذهب إلى المصدر صاحب القضية وصاحب الشأن وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم منه الحقيقة، وهو الذي أشاع الحقيقة، الحقيقة التي ينبغي أن تشاع، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساء. نعم. هذه الآية فيها يعني فائدة عظيمة جدا في حسن سياسة الأمور وتدبيرها فيما يتعلق بالمجتمع المسلم بصفة عامة، سواء قلنا ذلك في فهم القرآن أو قلنا ذلك في تدبير الأمور، أمور السلم والحرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو المصدر الأول في زمانه عليه الصلاة والسلام، المصدر للجانب العلمي في فهم القرآن وفي فهم كلامه عليه الصلاة والسلام وفي الفتوى، وهو أيضا كان القائد، أليس كذلك؟ يعني كان يتصرف بوصفه نبيا وبوصفه قائدا وبوصفه قاضيا عليه الصلاة والسلام، مجتمع فيه عليه الصلاة والسلام. فهنا في هذه الآية قال ولو ردوه إلى الرسول، لو اكتفينا بهذا لكانت يعني إمكانية الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد حياته متعذرة بعد وفاته. نعم. فقال الله وإلى أولي الأمر منه، فعلم أن المقصود بأولي الأمر هنا من يقومون مقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. فما الذين يقومون مقامه في منصب القضاء لهم جزء من ولاية الأمر. والذين يقومون مقامه في قيادة الجيوش لهم أيضا جانب، والذين يقومون مقامه في سياسة الأمور لهم جانب من ولاية الأمر. والذين يقومون مقامه في بيان الأحكام الشرعية وهم العلماء لهم جانب. ولذلك أنا أرى أن التعبير بولي الأمر هنا أشمل من التعبير بقضية الأمراء أو العلماء أو الحكام، يعني أولي الأمر تشمل هؤلاء جميعا. أحسنت. وإلى وردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، أولي الأمر كلهم بحسبه، ليس كذلك؟ فافرض أنها جاءت قضية علمية، أولي الأمر فيها هم العلماء بدون شك، لكن إذا جاءت قضية مرتبطة بالقيادة بالقتال، ما شأن العلماء في هذا الجانب؟ في هذا الجانب الحقيقة الشأن هو شأن القائد العسكري إذا كانت المسألة عسكرية، أليس كذلك أبو عبد الله؟ نعم. فأنا أرى أن أولي الأمر هنا يعني الفهم الذي فهمه الذين قالوا أمراء السرايا فهم صحيح بحسب المسألة، والذين قالوا أنهم العلماء فهم صحيح بحسب المسألة، فولاية الأمر هنا تشمل هذا وهذا. هذا صحيح، فليس هناك تناظر يعني اختلاف بأن نقول أنهم هم الحكام أو هم العلماء، وإنما هي بحسب المسألة التي يدور النقاش حولها، هل هي من صلاحيات هؤلاء أو من صلاحيات هؤلاء، كلهم يدخلون في ولاية الأمر. لكن المشكلية في أن بعضهم اليوم يجعل ولي الأمر هو الحاكم إذا أطلق. إذا أطلق لا، هو الآن حتى في هذه يجعلها للسلطان، نقول هذا ليس صوابا، لأن السلطان في النهاية يرجع إلى في فهم العلماء، لأن العلماء يعني العلماء هم الذين يتمثل فيهم معرفة الشرع، ونحن بحاجة إلى معرفة مراد الله في كل قضية من القضايا التي هذا شأن العلماء. هذا شأن العلماء لا شك. فهم يعني قصدي من ذلك أنهم لو أردنا أن نجعل نسبة، فالنسبة الأعم والأغلب هي صحيح في ولاية الأمر هي للعلماء. طيب عفوا دكتور محمد، هنا مسألة في هذه الآية، مسألة مهمة جدا في الموضوع، وهي مسألة ما أدري أسميها مسألة إدارية أو مسألة سياسية، وهي مسألة توحيد المصدر. أي يعني الآن الآية هنا تعيب على من يشوش على المجتمع، كلما سمع خبر روجه وأشاع، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يذمهم بذلك، صح ولا لا؟ لا شك، لأنه يثير البلبلة يثير الضوضاء. يعني الآن على سبيل المثال الرسول صلى الله عليه وسلم أشيع أنه طلق نساء، هذه المسألة تداولها الناس في المجتمع، هذا يقول طلق، هذا يقول ما طلق، هذا يقول، والناس تعرف يزيدون على الموضوع، يعني تخرج على كما يقولون شبر و تصل يعني ذراع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يقطع هذه الشيء، تأكد من المصدر، تحقق من المصدر، فلما بلغه صحح المعلومة. الآن في زماننا هذا تعال شوف في أثناء المعارك الكبار والحروب ماذا تصنع الدول الآن؟ أصبحت سياسة عندها، تعين متحدث رسمي باسم وزارة الدفاع مثلا، يتحدث هذا المتحدث باسم الدولة، يخرج في أوقات محددة ويقول كلام محدد، مسؤول. نعم. يصرح يقول مثلا قتل هذا اليوم 20 وجرح 12، هذا هو الذي تعتمد عليه الأخبار وتعتمد عليه التحليلات. هناك إشاعات كثيرة ينقلها الناس من الميدان، مراسل جريدة كذا، مراسل يقول قتل اليوم 4، يأتي المتحدث الرسمي فينفي هذا، يؤكد هذا. رأيت؟ هذا مسألة سياسية إدارية المقصود منها توحيد مصدر الأخبار التي تنقل. جميل، هذا جيد. نعم، هذا هذه الآية فيها مشروعية هذا الأمر. نعم، أن ينبغي أن لا يتحدث باسم الدولة ولا باسم الجيش المسلم ولا باسم إلا شخص مسؤول عند الصلاحيات ويملك المعلومة الصحيحة، ويملك المعلومة وعنده من حسن السياسة والأمر ما يجعله يصرح بكذا ويخفي كذا من السياسة، ليس كذلك؟ بلى. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو غزوة ورى بغيرها، صح؟ نعم، سياسة منه عليه الصلاة والسلام، حسن تدبير. نعم، عليه الصلاة والسلام. فهذا تصرف يبدو لي يعني الآن حتى الجهات الحكومية الآن في العالم الآن، متحدث باسم وزارة الزراعة، متحدث باسم وزارة الكذا، متحدث باسم هذه جيدة، سنة حسنة جيدة. وفي الآية هذه ما يدل على مشروعيتها. نعم، لأن فيها كف التشويش وفيها توحيد للمصدر وفيها أيضا إضفاء للثقة على هذا الخبر. وذاك في هذه الآية أيضا أدب عظيم جدا لنا جميعا ولكل مسلم ومسلمة في أن لا يستعجل في نشر أي خبر حتى لو كان يثق بأن هذا الخبر صحيح 100%، لأنه قد يكون صحيحا لكن لا يليق أن يقال، لأنه يرعب الناس، لأنه يشوش على خطة حكيمة يراد يعني وصولها أو تطبيقها في المجتمع المسلم. الحقيقة الآن نلاحظ بعدما تيسرت وسائل بث الأخبار في هذه الأيام، صار كل من ملك معلومة بثها، أرسل خبرا، أرسل وبعدين ويش؟ الآن عندي إيميل وعندي مجموعة في الإيميل اللي هو يسمونه البريد الإلكتروني، فعندي مجموعة 1000 إنسان أو 500 أو أكثر أو أقل، علمت بشيء مباشرة دونته في دقيقتين ثم إرسال 500 إنسان، وكل واحد من هؤلاء الناس يتبرع بإرسال هذا الخبر أيضا لمثل هذا العدد أو قريب منه. طيب، ثم في يومين وإذا الخبر قد بلغ الآفاق. طيب، هذا الخبر يا أخي هل هو صحيح؟ قد يكون، قد يكون صحيحا. طيب، إذا كان صحيحا هل يليق نشره؟ قد يكون ما تنشره ولو كان بغيره وحسن نية مما يسيء إلينا ولا يحسن إلينا. يعني لو واحد يقول هل علمتم بأننا قد وجدنا دارا للدعارة في المكان الفلاني ووجدنا فيه أناس يفعلون كذا ويفعلون كذا ويفعلون كذا ويفعلون كذا، أنت الخبر صحيح، ما عندنا إشكال، والغيرة موجودة والنية الصحيحة سليمة من أجل مكافحة هذا الأمر. لكن هل إشاعة هذا الخبر في المجتمع المسلم له آثار سلبية عليه أو لا؟ انتبه، ترى أنت ممكن تقول وجدنا دارا، يقول واحد والله كنت أنا أفكر في هذا الموضوع، أترى الناس سووها، إذن أنا أبغى أسويها، ممكن. فأنتبه، هل هذا يليق بالمجتمع؟ يقولون في المثل ما كل ما يعلم يقال. وهذا هو الأدب الذي الآن تريد الآية إيصاله إلينا، وهذا في المستوى العام وأقول وفي المستوى الخاص في بيتك يا أبا عبد الملك، هل كل خبر تقرأه في الجريدة وموثق 100% بأنه صحيح، أو تقرأه في الإنترنت تقوله لبنياتك وأطفالك الصغار طبعا لا، أو لزوجتك أيضا ما هو صحيح؟ لأنه بعض الأخبار ترعبهم. أنا أذكر أخبارا كنا نسمعها في الصغر ونحن نجلس مجالس الكبار وهم لا يراعون هذه الأمور تماما وغائبون عن هذا الأدب، والله كنا ما ننام الليل منها، يقولون سيحصل كذا وسيحصل كذا وسيحصل كذا، الطفل الصغير ما يفهم الشيء على يعني حقيقته أو في سياقه. فنقول ينبغي أن ينتبه، هذا الخبر يقال لمن وفي أي مجلس؟ عندما تكون مع جماعة العلماء تقول شيئا، لكن عندما تكون مع طلاب العلم ما تقول ذلك الشيء، عندما تكون مع طلاب العلم تقول شيئا، عندما تكون مع العامة لا تقوله. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، أما أحدهما فبثثته في الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. لماذا؟ يقول لا يناسب أن ينشر لأنه سيسبب فتنة، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، كما يقول مسعود، ومن حدث بحديث إيش؟ من حدث أو كفى بالمرء كفى المحدث بكل ما سمع. وهذه خطيرة يا إخواني، فهذا والله أدب لنا جميعا، أن الإنسان حتى ولو سمع خبرا أو رأى شيئا موثقا وحقيقيا ألا يبثه حتى يعرضه على أولي الأمر منهم. لا، وخاصة كما تفضلت يعني الآن أصبحت الوسائل التقنية، يعني أصبح الآن الجهاز الجوال أو الموبايل هذا اللي في اليد والاشتراك في تويتر وفي الفيسبوك وفي هذه الشبكات، تكتب الخبر في أقل من دقيقة وتبثه على الألاف دون أن تراعي هل هذا مناسب أو غير مناسب، وهل هذا في فائدة ولا ما في فائدة. ولذلك أصبحنا الآن نقرأ أخبار تافهة جدا لا قيمة لها، حتى لو كانت صحيحة لا قيمة لها، وإنما يعني تحاول أنها تسطيح الناس. أيوة. يعني مثلا مضاربة عند محطة بنزين، مشاجرة جماعية عند محطة بنزين في منطقة مثلا كذا، طيب والفائدة؟ وش الفائدة منها؟ يعني آلاف المضاربات تقام نعم، يعني هذه مسألة قد تكون صحيحة لكن ما لها قيمة، وهذا الذي وينشرونها في الآفاق بواسطة هذه الوسائل ويقولون سبق صحفي. والسبق الصحفي يعني يتعارض مع هذا الأدب التي تذكره هذه الآية. صحيح. يعني هذه الآية تقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه. ودائما المسؤولين في الوزارات وفي الجهات الحكومية وفي الدول يقولون يعني ونحن ندعو إلى التريث وندعو الصحف إلى توخي الحكمة في النشر وفي عدم النشر، لأن هذه مسائل كما تفضلت تخص المجتمع. أين؟ إما أن تشيع فيهم الرذيلة أو تشيع فيهم الخوف أو تشيع فيهم القلق. صحيح. ولذلك فالعودة إلى أولي الأمر، وشوفوا ولذلك هذا يعني من الأشياء التي تؤيد أن أولي الأمر هنا كل بحسبه، قد تكون أحيانا المسألة الصحية. أين؟ مثلا انتشار مرض إنفلونزا الخنازير مثلا هذه مسألة صحية وفيها جانب سياسي وفيها جانب إداري، فإذا أعيدت إلى أهل الأمر وأولي الأمر هم الذين يقررون أنه من المناسب أنه يعلن هذا أو لا يعلن أو يعلم بطريقة معينة. صحيح. حتى لا يثير الرعب في نفوس الناس. نعم، في قوله لعلمه الذين يستنبطونه منه، هذه درجة أخص من أولي الأمر. أين؟ فئة منهم. أين؟ فئة منهم يستطيعون استنباطه واستخراجه من مكمنه، مما يدل على أن هذا الأمر يعني فيه من الخفايا ما يحتاج إلى من يدقق يستخرجه وينعم بتدقيق حتى يستخرج هذا الأمر المشكل ويستطيع أن يعيد الأمور إلى توازنها، لأن الاستنباط هو استخراج الخفي. أين؟ أما الشيء الظاهر ما يقال استنبطه، يقال استنبط الماء يعني من البئر لما يكون إذا كان خفي من قعر البئر. نعم. نعم. الآن لما صارت وكالات الأنباء والعالم يتنافسون في الخبر الجديد وكذا، حقيقة فقدنا هذه الآية تماما، بل إن هذه الآية أصبحت حقيقة في عداد الشيء المغفل والخفي على كثير من الناس. يعني حادثة مرت بي، امرأة تقول لي بنتي بدأ يصيبها الخوف في الليل، أحيانا آتي الصباح وهي ما نامت، فقلت لها أنا وش يعني شو السبب؟ قالت والله ما أدري. فقلت لها عندكم تلفاز؟ قالت نعم. قلت قبل لما كانت تنام كان عندكم تلفاز؟ قالت لا، نحن من أدخلنا التلفاز صار عندها هذه المشكلة تخوف. قلت إذن هي تنظر نشرة الأخبار؟ قالت نعم، ما تنام حتى تنظر نشرة الأخبار. نشرة الأخبار وش فيها بعد ما يكران؟ قتل قتيلا جريحا تفجير انفجار مدري إيش. هذا الكلام يا أخي يؤثر في نفسها الضعيفة المسكينة اللي تعيش في صقع من الأرض وتحس أن العالم اللي حولها الآن بينفجر، بينما الحدث هذا وقع في مدينة في الصين أو في باكستان أو في الهند أو في غيرها، ما سمعه إلا الذين حوله. سمعت به هذه البنت وتأثرت مسكينة وخافت ولم تنم. فهذا يؤكد لنا أنه ينبغي لنا أن نقول للناس طيب إذا لم تستطع أن تصد هؤلاء أن يتكلموا بكل ما أنت يا أخي تملك أذنيك وعينيك، صحيح، أغلق هذا الجهاز. يعني أنا أرى أنه ما ينبغي إسماع الأبناء والبنات الصغار كثير من الأخبار لأنه يؤثر على نفسياتهم، يورثهم كثير من التشويش والقلق. نعم. في قضية أخرى لما كان التدبر عممه قال فلا يتدبرون القرآن، ولما جاء الاستنباط خصه يعني جعله من مما يعمله في العمل الخاص. جميل. لأن الخاصة أولو الأمر فجعله أقل كذلك منهم. الاستنباط يحتاج إلى عقل، يحتاج إلى إعمال ذهن. أما التدبر الذي طلبه الله سبحانه وتعالى من المنافقين ما كان يحتاج إلى هذا الإعمال من الذهن والعقل يعني المتراكب بعضه على بعض، وإنما كان يكفي فيه أنه ينظر نظرا عاما فيصل إلى هذه النتيجة. ولهذا لما قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فتح المجال للتدبر. ولما جاء عند قضية تحتاج إلى استنباط قال لعلم الذين يستنبطونه منهم. فالذي أريد أن أصل إليه أنه قضية الاستنباط هي قضية في فيها إعمال ذهن، وإعمال ذهن حين يكون شديد يعني كد للذهن لمعرفة القول الصواب، لمعرفة مآل هذه الآية، لمعرفة مآل هذا الأمر. ولا يمكن أن يدرك هذه المآلات بهذه الصورة إلا بعض العلماء، وليس كل العلماء. ولذا الله سبحانه وتعالى في آية آل عمران قال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بناء على أن المراد بالتأويل التفسير، فجعل الراسخين في العلم ممن يعلم التأويل وليس مجرد العلماء، وإنما قال والراسخون في العلم. وقد مدح الله سبحانه وتعالى الراسخين في العلم في غير ما آية، مما يدل على أن أيضا هذه الأمور هي تحتاج إلى من يكون راسخا في العلم وليس مجرد أنه عالم. نعم. وأيضا تلاحظون هذه الآية، يعني نحن عندما نقول الآن الاستنباط والتدبر، فنحن نقصد منها استنباط القرآن، استنباط المعاني من القرآن وتدبر القرآن، في حين أن الآية هنا تتحدث عن الاستنباط ليس من القرآن، وإنما تقصد الاستنباط من القضايا التي تستحق أنها تذاع ولا ما تذاع. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يتحدث عن بعض الضعفاء أو السفهاء أو المنافقين الذين يشيعون ما كان ينبغي لهم أن لا يشيعوه، ويذيعوا من الأمور في وقت الحرب ما كان ينبغي لهم أن لا يذيعوه. فالله يقول لو تريثوا وأعادوا الأمر إلى المسؤول، سواء كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو موجود أو أولي الأمر. نعم. في زمان لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني لعلم ما ينبغي أن يذاع أو ما ينبغي أن يكتم من هذه الأخبار أو من غيرها الذين يستنبطونه من أولي الأمر المسؤولين، يعني سواء قلنا أنهم العلماء أو الأمراء أو الحكام أو القادة إلى آخره. ولذلك قال الله سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمة لاتبعتم الشيطان إلا قليل. فقاتل في سبيل الله، يعني ما زال الحديث يتحدث عن القتال والمعركة، وهذا الوقت بالذات من الأوقات التي ينبغي فيها التحرز غاية التحرز في قضية الأخبار. أي نعم، أليس كذلك؟ بلى. وتعالى الآن شفنا في وقت السلم، وقت السلم الأخبار ليست مؤثرة بشكل كبير أوقات السلم، لكن عندما يأتي وقت الحرب تتشوف النفوس إلى أدنى خبر. صحيح. ويؤثر فيها أكثر أثر. ويؤثر فيها أكثر أثر. صحيح. فهنا نقول لا، هذه مسائل حساسة. أي نعم. وهذه أوقات حرجة في أوقات الأمة، ولذلك انظروا إلى المنافقين كيف كانوا يستغلون مثل هذه المناسبات، فيبثون في الصف الإسلامي الإشاعات. أي والله. ليس كذلك؟ بلى. ويفت يعني يخذلون عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لذلك عبد الله بن أبي كان يعني في مثل هذه المناسبات بطل، يأتي فيخذل، يعني ينشر الأراجيف وينشر يعني يمارس دور البطولة بمعناها السلبي، يقصد يعني. أي نعم. أي نعم. أي نعم. فأنا أقول أن قضية الاستنباط هنا هذا هو المقصود بها، لكن يقاس عليها استنباط المعاني الدقيقة من القرآن الكريم ربما. نعم. ولا لا دكتور؟ أحسنت. نعم. أي. أي نعم. فيها القضية ما يفعله المنافقون في أيام الشدة والمحن، والآيات تتكلم عن هذا. إذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، ثم بعدها قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. يعني ما يدل على ما ذكره الدكتور عبد الرحمن في أنه في وقت الشدة ينبغي أن نحذر من كل كلمة ومن كل خبر، وأن نزل الأمور بميزان قوي. لاحظوا المنافقون أو المنافقين ماذا يفعلون في أوقات الشدة؟ يبدأون عملهم في إشاعة الأخبار وإثارة الفتن ومحاولة يعني تسيير بعض الأمور التي هي موجودة في أجنداتهم. وهذا ما نلاحظه الآن مثلا في هذه الأيام، نحن نتحدث عن يعني وقت شديد على الناس، تجد أن هناك من يثير بعض القضايا من أجل أن يشغل الناس ومن أجل أن يصل إلى ما يريد في وقت الفتنة. والعجيب أن هذا يتكرر. تذكرون في أيام حرب الخليج ظهرت هذه الأمور، اليوم تظهر أيضا. صح صح. لماذا؟ ما السبب؟ هذا أنسب وقت لها. هذا أنسب وقت، لأنهم يعرفون أنه في حال السلم الناس لا يلتفتوا إليهم، والناس كلهم سيجمعون ضدهم. في وقت الفتنة الناس مشغولين، فهو يشتت الانتباه. ومن الناس من يقول طيب خلوهم يمشون، بس لا عندنا شيء أهم، عندنا شيء أهم. من أجل هذا يحاولون يعني وضع الأوراق ويعني تمشية هذه الأمور علينا. والحقيقة هذه بالفعل يعني فائدة من الآية ينتبه لها، أن ضعاف النفوس والمنافقين يبرز دورهم بالفعل في مثل هذه الأوقات العصيبة. وقد لا يكون عنده، لكن أهم شيء عندنا في قضية اللي ذكرها الدكتور عبد الرحمن قبل قليل، قضية توحيد المصدر. وتوحيد المصدر يدل على توحد الجماعة. يعني لو كان أكثر من متحدث رسمي بدون ما يكون يعني ما يمكن صحيح يصبح هناك فيكون في نوع من التشتيت ونوع من الاضطراب. الواقع الآن أن المنافقين يستغلون هذه الأوقات لبث رؤاهم وأفكارهم وإراداتهم. والأعجب من هذا حينما يكون هؤلاء المنافقين مثل ما حصل من المنافقين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يستنجدون لقضاياهم بالكفار, يعني يستنجدون لقضاياهم بالكفار, فهذا زيادة في ماذا؟ في البلبلة والإضعاف. والأمة الآن محتاجة إلى التوحد, الأمة الآن محتاجة إلى أن تتكاتف مع قائدها وأن تسير بمسيرتها, وهؤلاء ينقضون هذه العرى عروة عروة. فلماذا تتم بشيء الذي يقع فيه خلاف المجتمع ويشق المجتمع شقا عظيما؟ صحيح. لا يفكرون في أمن المجتمع ولا يفكرون في رغباتهم ومتطلباتهم وشهواتهم أن ينفذوها بغض النظر عن هذا المجتمع اجتمع أو لم يجتمع, صلح أو لم يصلح, هذه قضية لا تعنيه كثيرا. أهم شيء عنده وهذه الأجندة التي عنده يريد أن ينفذها بالقوة, شاء المجتمع أو أبى لا ينظر إلى هذا. صحيح. موافق لشرع الله سبحانه وتعالى وغير موافق لا ينظر لهذا, مصلحة الأمة في هذا أو ليست في ذلك لا ينظر لهذا. وإذا نقول أنه مثل هذه الأمور المفترض أن من قلنا عنهم قبل قليل منهم من أولو الأمر من العلماء أن يكون عندهم وقفة قوية جدا جدا في مثل هذه الأمور وأن يبينوا شرع الله في مثل هذه القضايا. يعني انظروا الآن في, في, في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت وسائل الاتصال شبه منعدمة. ما هي وسيلة الاتصال؟ حمام زاجل ولا أظن حتى الحمام الزاجل ما كان موجود. ما كان موجود. نعم. طيب. وبالرغم من ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحساسية في الأخبار. فلما مثلا في فتح مكة ماذا كان يعني ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاول أن يعني يقطع كل وسيلة يمكن أنها تنقل الخبر إلى قريش. صح ولا لا؟ صحيح. طيب لما فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم حاول أنه يسرب خبر مع امرأة. صحيح. في رسالة صح؟ حاطب بن بلتعة رضي الله عنه عندما أرسل كتابا مع امرأة وهذه المرأة أخفت هذا الكتاب وضعته في عقيصتها. يا سلام. يعني في شعر. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بأن فلان قد بعث رسالة مع فلان وأدركها في علي بن أبي طالب والزبير أظن في مكان معين. ماذا ستصنع؟ ماذا يمكن أن تفعل الآن لكي تخفي الخبر أو لكي تعمل عملك بصمت أو تخطط سياستك بهدوء؟ أنت تحتاج إلى جهد شاق جدا جدا جدا حتى تستطيع أنك تسيطر على الأمر قبل أن ينتشر الآن. ولذلك من اللطائف سألت أحد القضاة أو المحامين الأمريكان, عندهم في المحاكم الأمريكية ما يسمونه بهيئة المحلفين معروفة, يأتي مجموعة من الجيران المتهم أو غيره فيحضرون الجلسات ويكونون هم أيضا أشبه ما يكونون بمن يقضي في المسألة, يراقبون يعطون يعني نسبة معينة من القضاء. من الأشياء التي تتبع معهم أنهم يحاول أن يخفى يعني أن يعزل هذا الرجل المحلف عما لا يتصل بالقضية, يعني يحضر الجلسات ولكن إذا خرج من من من قاعة المحكمة لا يتعرض لأي ضغوط لا من هذا الطرف ولا من هذا الطرف. بعض القضايا الآن تصل إلى وسائل الإعلام وتمارس وسائل الإعلام ضغوطات لكي تؤثر على القضية. فمن الأشياء التي يخاف منها قضية التأثير على هؤلاء المحلفين, أنهم فعلا يسمعون تقرير يغير رأيهم لهذا أو لهذا فيقولون نحن في العادة أننا نأخذ هؤلاء المحلفين فنعزلهم نجعلهم في فندق ندفع الإيجار ولكن نسحب منهم الاتصالات الجرائد لا تصلهم. فسألت أنا فقلت ماذا تصنعون الآن في وقت الاتصالات الحديثة والبلاك بيري والآيفون ولا؟ فقال والله هذه مشكلة الآن. عجيب. هذه تمثل بالنسبة لنا مشكلة الآن. تحدي. فأنا أقول الآن هذه الآية فعلا عندما يقول الله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فيها إشارة إلى خطورة تسريب الأخبار في مثل هذه الأوقات الحرجة, وأنه ينبغي فعلا على المسلمين أن يكونوا يدا واحدة متكاتبة يراعون, لأن بعضهم الآن للأسف يملك وسيلة نشر المعلومة ولكنه يفتقر إلى الحس المسؤولية. أي نعم. يفتقر إلى أن يشعر بشعور المجتمع المسلم والجماعة. صحيح. فمباشرة حرصا منه على السبق الصحفي أو سمه ما شئت يعلن بل حتى أحيانا يكون ممن هو في مفاصل القرار. يعني مثلا أنا الآن قائد ولكن عندي سكرتير، عندي كاتب، عندي مراسل، لابد أن يعلم بالخبر بشكل أو بآخر، لأن عندما أكتب الخبر سوف يكتبه لي السكرتير أو أرسله سيذهب به فلان. فربما أحد هذه الحلقات التي تحيط بالقائد يخون الأمانة فيسرب الخبر أو يفشيه، ويقع من ذلك كوارث على الأمة الإسلامية بسبب هذا أو ذاك. ألا ترون الآية فيها إرشاد إلى أنه ينبغي أن تكون المعلومة والخبر مملوكا للناس الصلحاء الذين يخافون الله عز وجل، وأن تكون وسائل الأخبار في يد هؤلاء الأمناء؟ في يد هؤلاء الأمناء. الآن نحن جزء من الضياع الذي نحن نعيشه والتشويش هو أن الأخبار بأيدي أناس ليسوا منا. صحيح أنهم من بني جلدتنا، لكن والله قلوبهم قلوب الذئاب، ومع الأسف تقع أخطاء وفساد عظيم جدا لا يلتفت إليه، ويقع خطأ مثل الذرة من بعض أهل الصلاح أو الخير فيكبر ويحجم ويوضع له يعني من الهالة حتى يعني تكون الضغينة عند عموم الناس على هؤلاء الصلحاء. سبحان الله، أنا أقول هذا تقصير من أهل الصلاح، وليس لأنه ترى يا أخواني منافسة أي، وليست إيش الفرص تمنح إنما تنتزع. تنتزع. يجب أن أهل الصلاح يكون عندهم وسائل أمينة وقوية ومؤثرة وشائعة لإيصال المعلومات الصحيحة والتعليق عليها والتأثير من خلالها، وحجب ما ينبغي حجبه عن المجتمع منها، ويكونون يتقون الله عز وجل في ذلك. في قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. في قول فضل الله ورحمته، الرحمة أول شيء فضل الله، هذا لتفضل منه سبحانه وتعالى على هذه الأمة بأن يسر لها أن في مثل هذه الشائعات ألا تنتشر ولا تؤثر. ورحمته إشارة إلى شيء من التقصير في مثل هذه الأمور، فلولا أنه رحمكم لعاقبكم لما فعلتم من انتشار مثل هذه الأمور ولم تردوها إلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم. وإذا قال ولولا فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان، مما يدل على أن إشاعة مثل هذه الأمور إنما هي بتسويل من الشيطان لأوليائه فتنتشر مثل الشائعات وتقبلها الناس. قال لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، يعني إلا قليلا منكم ينجون من هذا، كما هي العادة الغالبة في مثل هذه الأمور. ويمكن يقال أيضا ولولا فضل الله عليكم بأن علمكم وأدبكم وأنزل عليكم هذه الآيات التي تبصركم بما ينبغي عليكم عندما يحدث مثل هذا، ورحمته في أنه لم يبقكم على غير بينة، أو لم يجعل هذا الأمر غير منصوص عليه ولا مبين في كتابه، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. حصل منكم اتباع للشيطان إلا قليلا، قال بعضهم كلكم، يعني في تفسيرها يعني لاتبعتم الشيطان جميعا، أو إلا قليلا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من يثبتهم الله سبحانه وتعالى. قل هذه الآية الحقيقة ونتكلمنا عنها وأفضنا فيها هي نبراس وهداية للمجتمع المسلم. وأنا أحب أن أقول لمن يستمع إلينا، نحن لا ينقصنا والله الحمد منا في الإسلام لا ينقصنا أي شيء، المنهج واضح، الدين واضح، الأوامر واضحة، النواهي واضحة، لكن الذي ينقصنا هو التطبيق. نعم. إما أن نكون نجهل بالحكم ولا نصل إليه فنحتاج لمن يعلمنا، وإما أن نكون نعلم بالحكم ولكننا لا نعمل به، فنحن لا نخرج عن أحد هذين الأمرين. فالجاهل يتعلم والعالم يطبق. صحيح. فمشكلة الجاهل إذا لم يتعلم لن يصل إلى هذا، والعالم إذا لم يطبق لن يصل إلى هذه النتيجة الحسنة. وأقصد من ذلك نحن الآن مثلا نشاهد أن من يذهب إلى الغرب الكافر ينبهر باحترامهم للإنسان كإنسان، من احترام إنسانية الإنسان، وإن كان طبعا هذه الإنسانية قد في بعض الأمور قد طبعا إيش تخرج إذا كانت فيها قضايا مرتبطة بمشكلة مع مسلم وغيره، لكن في الغالب إذا أنت تسير هكذا لا ليس لك لا يعتبرونك بدينك فهم يحترمونك كإنسان وتأخذ حقوقك وواضحة لك. ولكن إذا جاء إلى الدول الإسلامية انعكس الأمر، وجد الفوضى، عدم احترام الإنسان، أكل المال بالباطل، إهدار للمال العام، إهدار لكرامة الإنسان، سجن لأناس بغير حق. طبعا لا يعني ذاك أنه لا يوجد هناك مثله، لكن هنا أظهر أكثر وأشهر. هل المشكلة الآن في الإسلام من حيث هو إسلام؟ الجواب لا. إذا المشكلة هي في المسلمين في تطبيقهم لشرع الله. ونحن نعلم أمثلة كثيرة جدا لما طبق الإسلام كيف استطاع المسلمون أن يهدوا الناس بخلقهم. نعم. مثل ما ذكرنا في الفلبين وأندونيسيا. نعم. لكن أيضا في معارك المسلمين الأولى مع النصارى، أبو عبيدة لما أخذ من أهل حمص الجزية، فلما جاءه أمر من بأن ينتقل أو جاءه خبر أن الروم سيغزونه ولا يستطيع أن يدافع عنهم، أعطاهم مالهم وتخلى عنهم وقال نحن لا نستطيع أن ندافع عنكم فخذوا أموالكم. فهذا الأمر جعل هؤلاء النصارى الذين كانوا في تلك المنطقة يدعون للإسلام ويقول أنتم أرحم بنا من من من من من يعني من قومنا. السلام. وكذلك عمر بن عبد العزيز أحد قواده لما دخل على قرية من القرى سمرقند، يبدو أنها سمرقند سمرقند نعم لا أذكر، لكن دون أن يخطرهم فاشتكوا إلى عمر بن عبد العزيز فاستدعى أميره وحكم قاضيه في هذه القضية. فلما سمع القاضي خصومه وما قالوه سمع ما قال القائد أمرهم أن يخرجوا من المدينة. سبحان الله. نعم. هذا ما يعرف في التاريخ كله. نعم. سبحان. فإذن هناك عندنا قيم وعندنا تطبيقات كثيرة جدا، لكن نحن تخلينا عن تطبيق هذه الأخلاقيات وهذه القيم فوقعنا في شر أعمالنا. ولا ليس لأن الغرب يعني هو الذي وصل إلى هذه وهو أبدع منا وأفضل منا، لا كانت موجودة لكن مع الأسف نحن تخلينا عنها. وعندنا نحن قضية مهمة جدا ليست عند الغرب، أين وهي وترجون من الله ما لا يرجون، ما لا يرجون. نعم. نحن نقدم هذا وبين أعيننا طلب رضا الله سبحانه وتعالى، ليست القضية مكاسب أرضية وإلا. نعم. فتوحات وإلا. نعم. الحقيقة في الآية معنى أود أن أستشيركم فيه. الآن الآية قالت أن الخبر يستنبطه العلماء أو أولي الأمر، أي نعم، لعلمه الذين يستنبطونه منه. طيب إذا كان لا يوجد هؤلاء في هذه المنشأة الإخبارية أو هذه الصحيفة أو القناة أو الموقع، ما يوجد أولو أمر حقيقة يتكأ عليهم في استنباط ما ينبغي أن يذاع ويشاع وما ينبغي أن يخفى ويسر، أليس اللائق بالمؤمن ألا يعتمد مثل هذه الوسيلة حتى لا يصيبه شيء من الضير هو في نفسه وفي تصوراته وفي يعني حكمه على الواقع أو اتخاذه القرار في أي قضية؟ هذا صحيح. يعني أنا أود أن أقول أنه الآن نجد مثلا مواقع فيها مهب ودب، فيها أخبار كثيرة، شيء منها حسن وشيء منها خبيث وشيء كاذب وشيء صادق وشيء ينبغي أن يشاع وشيء ينبغي أن لا يشاع، وكثير من الناس يدخلون إليها وهم ليسوا من أهل الخبرة ولا من أهل الحكمة ولا من أهل العلم، ومع ذلك يقرؤون فيها ويأخذون منها يعني توقعات ويأخذون منها أحكاما ويسيرون في ذلك ويتحدثون به. ألا ترون أن في هذه الآية يا إخواني إرشادا لكل مؤمن، يا أخي إذا كنت لست من أهل العلم ولا من أهل الخبرة ولا من أولي الأمر لا تقرأ إلا في مصدر أمين. أنا الجريدة هذه أعرف أن توجهاتها مثلا توجهات ليبرالية وأنها تعادي طوائف من المؤمنين وتكيد لهم كيدا عظيما، ليش أشترك فيها؟ لماذا أنا أجعلها أحد مصادر اليومية في قراءة الأخبار ومعرفة الواقع؟ يا أخي أبحث عن مصدر آخر، وإذا لم يكن هناك مصدر والحمد لله المصادر موجودة فإنني يا أخي أكف عن نفسي الشر. هذا صحيح. وخصوصا يا إخواني إذا رأينا أن القلب مثل الزجاجة أي شيء يؤثر فيه فمعناته هذا الخبر الكاذب ولو كنت تعلم أنه كاذب سيؤثر في قلبك، فلماذا تتيح لهذا القلب أن يصنع ذلك الأثر في قلبك ويغير حتى مزاجك. هذا صحيح. وأن تعلم أن هؤلاء الذين يقولونه كاذبون أو أصحاب مؤامرات وتخطيط لأهداف معينة. نعم. ما تعليقك أبو عبد الله؟ والله تعليقي أنني أؤيدك تماما فعلا في أن هذه الآية فيها فوائد كثيرة تتعلق بمسألة نشر الأخبار وتسريب الأخبار وقضية توحيد مصادر الأخبار بالنسبة للمجتمع المسلم، وأنه ينبغي فعلا الاحتياط فيها غاية الاحتياط. أي نعم. واليوم انفتحت مسألة الأخبار هذه كما قلنا وكررنا بشكل يصعب السيطرة عليه، ولذلك ينبغي فعلا أن يكون المسلم هو رقيب نفسه، يسيطر على نفسه. نعم. لأن الآن كل واحد أصبح الآن هو نفسه يمكن أن يكون مصدرا للأخبار بمفرده. يعني الآن كان الواحد إذا أراد أن ينشر خبرا في السنوات الماضية يحتاج إلى أن يكون له معرفة بشكل أو بآخر في جريدة من الجرائد أو وسيلة من وسائل يعني التي يصعب عليك أنك تتعامل معها بشكل فردي. لكن اليوم أصبح كل شخص ممكن أن يكون هو وكالة أنباء بنفسه. نعم. ينشر الأخبار وينشرها بنفسه، وأيضا في نفس الوقت كل واحد يستقبل بمفرده. يعني أنت تجلس في مجلس واحد وكل واحد منا يستقبل الأخبار من مصادر مختلفة بشكل منفرد على جهازه الخاص. نعم. فهذه مسألة في غاية يعني الخطورة، أنك تصبح أنت مصدر للأخبار لأي مكان شئت، وأيضا تستقبل أي خبر من أي مكان شئت. فهذا السيطرة عليه صعبة، لا يمكن أن تكون نابعة من ضمير المؤمن ومن دينه، وهذا هو الذي ندعو إليه. طيب. في قوله هنا في الآية، ألا ترون أن هذه القضية من أعظم القضايا أو المداخل للشيطان علينا في تفريقنا وتمزيق وحدتنا؟ ولذلك قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن يا إخواني لنحذر من قضية الشائعات، من نشر الأخبار، لأنها من أعظم الوسائل التي يدخل بها الشيطان لتمزيقنا وتفريق وحدتنا ويعني إثارة الفتن بيننا، فنحذر من ذلك أشد الحذر. لاحظ في قوله أذاعوا به، في الاستخدام هذه اللفظة احنا علقنا عليها في قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، واستخدام فعل الإذاعة هنا يشير إلى أنهم كانوا يحرصون على نشر الخبر يعني بأكبر قدر ممكن وأوسع نطاق. ولذلك تسمى الإذاعة اليوم إذاعة من هذا الباب، لأنها تذيع الخبر وتنشره على أوسع نطاق. نعم. لكن جاء هنا طبعا في مقام الذم. نعم. لكن في قول لو لاتبعتم الشيطان ذكر فضله مقابل اتباع الشيطان. يعني ذكر فضله مقابل اتباع الشيطان. لو تأملنا القضية سنجد أننا لولا أن الله سبحانه وتعالى يسر لنا ما يسر من فضله ورحمته لكان الشيطان اجتالنا اجتيالا. أي والله. وهذه لا شك أنها تنبيه مهم جدا للمسلم في أن يحذر من الشيطان. نعم. ولو أن تأملت في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على رسوله، كم من الآيات وكم من الأحاديث، يعني كم من الآيات وكم من الأحاديث التي تنهى عن اتباع الشيطان، كم من الآيات ومن الأحاديث التي تنهى عن اتباع الشيطان. نعم. تحذر من اتباع الشيطان كثيرة جدا جدا جدا، وانظر كم نتهاون نحن في هذا الأمر. أكثر أذكار الرسول صلى الله عليه وسلم أو كثير منها بالأحرى هي مرتبطة بالوقاية من الشيطان. نعم. لعلنا نقتصر على هذا المقدار في الكلام حول هذه الآية العظيمة، وننتقل إن شاء الله في الحلقة القادمة إلى الآية التي تليها. نستودعكم الله مشاهدي الكرام على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالفقه في الدين وأن يعلمنا تأويل الكتاب المبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.